السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من حمد الله وشكره. الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وكذلك مؤذن بدفع النقم وزوالها، قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ثم إن الله عز وجل أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فحمدا لك يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونعتذر عن تقصيرنا في حمدك وشكرك يا رب العالمين. وصلاة وسلاما على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني الأفاضل الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. هذا وإلى الإجابة على هذه الأسئلة المقدمة من إخواني، سائلا الله التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى وبين يدي الدرس أن ينجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل بقاع الأرض، اللهم آمين. هذا سائل يقول أحمد أبو شامة في دولة الخليج، الإخوة الباكستان وبنغلاديش يقولون لبعض المواطنين يا أرباب، فما الرد؟ هذا منكر من القول، منكر من القول. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى العبيد أن يقولوا للسيد الذي يملكهم ربي، قال عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم عبدي أمتي، ولكن يقول مولاي ومولاتي، ولا يقول ربي بل يقول مولاي أو سيدي. طارق أبو سنينة في الحج العام الماضي، ومن أهرجنا ورجنا في الصباح بعد صلاة الفجر في اليوم التشريق، رجمنا مع الزوال في اليوم الأول للتشريق وبعد منتصف الليل، أي ليلة الثاني عشر، الليلة اليوم الثاني من أيام التشريق إلى الثالث العيد، رجمنا وكان معنا النساء وكبار السن، فقد غادروا مخيم منا بعد منتصف الليل ورجمنا عنهم. أنتم خالفتم السنة، وهذا دأب الحملات المصرية، فإنها لا تتعجل في يومين، إنما تتعجل قبل اليومين، فيتحرك الحجيج من الخيام ليلة الثاني عشر بعد منتصف الليل يرمون الجمار، فلم يتعجلوا في يومين ولم يتأخروا لثلاث، بل خالفوا السنة في هذا وذاك. ولولا أنها مسألة ما عندي فيها نص قاطع بالدم لقلت يذبحون دما أحوط لهم. ما حكم قول جلالة الملك لا أعلمها في سلفنا الصالح؟ هل تستطيع تفسير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء؟ يعني من الممكن أن يعرض الرجل بخطبة المرأة التي مات زوجها وهي في العدة، إذا كانت مثلا طويلة سمراء يقول وددت أن الله يسر لي الزواج امرأة طويلة سمراء، وددت أن الله يسر لي أن أكفل أيتاما ونحو هذا، ويتقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أو يقول تقول شيئا مثل ذلك. عبد الله بن عبد المحسن هل يجوز الدعاء لفظ اللهم أيدني بروح القدس في فعل أمر من الأمور؟ من ناحية الجواز جاز، قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسن بن ثابت اللهم أيده بروح القدس، ما صحة حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل كرب من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. إسناده ضعيف لكن معناه ثابت. حمدي هل بنات العم والعم والخال والخالة من الرحم؟ نعم، هن أرحام، وكيف صلتهم؟ ولو بالهاتف أو بهدية عن بعد حيث لا فتنة. سعيد الرصحي وجزاك الله خيرا يا أخ سعيد، أحسن الله إليكم. هل ما نحن فيه الآن من غلاء متصاعد عقوبة من الله؟ قد يكون عقوبة وقد يكون ابتلاء لعلك تصبر. عبد العال خلاف، ما حكم الذي هل الرجل الصالح والد البنتين في قصة موسى عليه السلام هو شعيب عليه السلام؟ لم يرد ما يفيد أنه شعيب. نعم حدث توافق في البلاد، لكن ليس هناك ما يدل على أنه شعيب. محمد رجدي زوجته حامل في الخامس وتريد الذهاب لأخذ الإجازة في القرآن الكريم، وأنا أقول لها بعد الولادة وأخاف عليها من المواصلات والحر. أنت رفيق يا محمد ابن رجدي، ماذا أقول لك؟ اسأل عن سفر بلا محرم أو نحوه، لكن سؤالك ظني أنها داخل البلدة. إذا كانت الفتنة مأمونة لها أن تذهب. نسيم، ما حكم حلق اللحية في طبيعة العمل؟ إذا كنت مضطرا جاز لك، وإن لم تكن مضطرا فأنت آثم. إذا حلقت اللحية ما حكم المداومة على 4 ركعات قبل العصر؟ شيء حسن بارك الله فيك. ما حكم من يسب الديك؟ نهى النبي عن سب الديك وقال لا تسب الديك فإنه يؤذن للصلاة. هل يجوز الصلاة خلف المرجئة؟ نعم تجوز الصلاة خلف المرجئة مع الكراهة. هشام بن مصطفى، عفوا الروض الباسم، من راجح في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ أختار قول العلماء القائلين بأنه المرور على الصراط. أحب الصالحين يقول تحديد حكم تحديد نية الصدقة بعد إخراجها. تحديد النية يكون قبل الإخراج، يغفر الله لك. فأحد طل خطيبتي تكون حرمانة علي، يريد أن يرجع إليها كفارة يمين، لأن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ما حكم خدمة الزوجة لزوجها؟ هي عند الجمهور على الاستحباب. الحديث إن من شرار أئمتكم من تلعنونهم ويلعنونكم يفيد جواز لعن الحاكم الظالم. لا تكن لعانا، ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أما الحديث فثابت. خيار أئمتكم الذين تدعون لهم يدعون لكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. هل يوجد داء يختص بسداد الدين عندك؟ اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم سد عني الدين. أسماء، هل يجوز المرأة الحائض أن تدخل المسجد؟ تلك مسألة خلافية، وأختار منها أن المسجد إذا كان لن يتلوث لا بأس بذلك. ما حكم تنخر الزكاة؟ وضح الخط يا فارس أو يا فراس. حكم من قال حرمت كل شيء إلى يوم الدين، حرمت أكل شيء إلى يوم الدين ثم أكل منه، يكفر كفارة يمين يا أصل. الراوي الضعيف من جهة الحفظ بالفرض لو تفرد عن راوي سبت له تلاميذ كثر فيحكم على حديثه بالنكارة. السؤال هنا من أين أتى بالحديث، ومن أين أيضا أن له أهم كثيرة. على أي حال سؤالك يا أحمد، سؤالك يا أحمد يحتاج إلى دروس مصطلح المقام لا يتسع لها الآن. هل الحجامة في نهار رمضان تفطر؟ أختار القول بأنها لا تفطر. بحديث أنس، يا أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل ضعف. أما حديث أخر الحاجم والمحجوم، فالعلماء منهم من يقول إنه منسوخ بأن النبي يحتجم وهو صائم، ومنهم من يقول إن هذا الحديث مؤول بمعنى كاد الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم فقد يدخل في جوفه، وقاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف. حكم زكاة الفطر بالمال لا تجوز، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. بس ما هناك زكاة على الذهب المستخدم للزينة؟ نعم هناك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأتين أتيتا عليهما سواران من ذهب أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ ولم يثبت عن رسول الله حديث يسقط زكاة الحلي. فقدم لها شاب حافظ للقرآن، وعندما أسأله في أمور الدين يقول لي إني متشددا ماذا أفعل، اتركي حتى أغيره. حكم زيارة النساء للقبور، نريد زيارة والدنا الميت، لا بأس أن تزوري دون بدعة. خطبت 7 مرات ولم يتيسر لي الزواج، بما تنصحني؟ سألان يختار لك الخير، هل يستجير من الكبائر؟ يستجير معاصي، ما حكم قرض التورق؟ وضح السؤال. رشاد ابن غروب الشمس تسأل، تقول لو سمحت زوجي طلقني 3 مرات ودار الإفتاء، قالت لا تقع إلا واحدة، هل علي ذنب إن عدت لزوجي؟ أفدني. أنا لم أسمع حيثيات الطلاق، فإذا كنت موقنة أنه طلقك 3 تطليقات متفرقات وهو كذاب فلا اختلع منه. أميمة تقول وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، هل ما يحدث الآن في بلاد المسلمين يكون من جنس هذا الإهلاك؟ قد يلحق من أحد الجوانب، أما تنزيل التام لا. يقول أحمد، شخص أقسم أن لا يفعل شيئا لمدة أسبوع فحنف وتكرر ذلك بعدها، ثم أصبح يقسم أن لا يفعل نفس الشيء لمدة أسبوعين وكرر، فكم كفارة عليه؟ حلف وحنف. حلف وحنث عليه كفارة، ثم حلف عن نفسه وحنث عليه كفارة أخرى. الأخطاء الألباني في حكم الاستمناء في نهار رمضان، أنا لا أعرف رأي الشيخ، لكن الذين قالوا أن الاستمناء لا يفطر الصائم أراهم مخالفين للنص ومخالفين للجمهور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن ربه تبارك وتعالى في شأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا الذي فعل ذلك لم يدع تلك الشهوة. ياتي مع حكم الصلاة وراء إمام يخطئ في التلاوة وإن راجعه لا يستجيب؟ الصلاة جائزة، وابحث عن غيره. ما هو حديث الجساسة؟ حديث طويل في صحيح مسلم في شأن الدجال. شق لابني مر عليها سنة، هل عليها زكاة؟ إن كانت شقة للسكنة ليس عليها زكاة، وإن كانت الشقة ابنك يتاجر في الشقق عليها زكاة. عبد الجليل، كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ وجه الجمع يقال إن الدخول ابتداء برحمة الله تعالى والترقي في الدرجات بناء على العمل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ما معنى حديث النبي الله الذي يسعر؟ وهذا ما يتعارض مع من يرفعون الأسعار بأيديهم؟ لا تعارض، الذي يرجع إليه الأمر كله هو الله. الحديث لفظه غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو سعرت لنا؟ قال إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المسعر، إني أخشى أن يطالبني الناس يوم القيامة بحقوقهم، ولكني أدعو. يدخل مكة بتأشيرة خدمات حجاج من أجل الحج، ولكن يدخل مكة بدون إحرام. إن أهل من الميقات وهو لابس الملابس العادية فعليه 3، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. أما إذا لم يهل من الميقات من الأصل وتجاوز الميقات بالإحرام عليه دم عند الجمهور. وقال ابن عباس من ترك واجبا فلينتج نسيك أمين، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، هل هو يخص صلاة المسجد أو في البيت؟ صلاة المسجد كما هو واضح. هل يجوز المتمتع الخروج من مكة؟ أختار رأي القائل بالجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الحل يا رسول الله قال الحل كله. حمزة يوسف، هل يجوز للمتمتع هل قراءة القرآن فرض أم سنة؟ قراءة القرآن مستحبة، أما قراءة القرآن في الصلاة فقراءة الفاتحة فرض. حكم ابتداء الجار النصراني بالسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. الأدب الجميل. أرجو تثبيت السؤال الأهميات لمجموعة من طلبة العلم: هل من منهجية لقراءة كتب ابن تيمية ترتيبا وتدريبا؟ لو سألت هل من منهجية لقراءة كتاب الله وتفسير ترتيبا كان أفضل لك. بارك الله فيك. محمد صبري: قلت من أحد جماعة التبليغ أن الشيخ العدوي سيزور مركز الدعوة، فما قولك في هذا وما قولك في تلك الجماعة؟ قدم الكلام على ذلك مرارا. أما كوننا نزور بعض الإخوة في أماكنهم لأغراض شرعية فلا مانع، فلا مانع من ذلك. رجل يبيع بالقسط ويحدد مبلغ من المال بعد أن يتعرف على المقدم ويحدد الربح على المتبقي، هذا لا يجوز بهذا التوصيف. حكم الأب الذي أعطى لابنه نصف بيته من غير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. عبد الرحمن: حكم من أفطر في رمضانات كثيرة بسبب العدد عليه أن يعد تلك الأيام التي أفطرها. دخلنا مكة وعملنا عمرة رمضان ونحن ننتظر الحج في مكة، فهل نحن دخلنا في التمتع ويلزمنا هدي؟ إذا كنت دخلت مكة قبل أشهر الحج ومكثت فيها فستأخذ حكم أهل مكة، ومن ثم فليس عليك تمتع إنما عليك الإفراد. سلمى: ونضر الله وجهك، بارك الله فيك. هل يجوز الخروج من مكة لجدة خلال أيام التشريق؟ أختار القول بالجواز إذا لم تكن جدة بلدك، وإن كان الأحوط أن لا تنفر إلا بعد طواف الوداع. زيد بن جبير الأشقر: قال لزوجتي أنت طالق، طالق بالكاف يعني أنت. العبرة بالنيات والعبرة بما يفهمه الذي أمامك. كنت لها أنت طالق فالتفت، الطلاق واقع ولا تتخذ آيات الله هزوا. أحمد بن الأصل يسأل: من علماء الحديث في الأردن؟ أنتم أعلم، والأردن فيها كم كبير من علماء الحديث، وفقهم الله لكل خير. هل يجوز النهي بميكروفون المسجد؟ إذا دعت الحاجة لذلك جاز. وقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النعمان بن مقر على المنبر. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الثلاثة زيدا وجعفر وابن رواحة رضي الله تعالى عنهم، لكن ليس مقيدا بالمنبر. لمس المرأة هل يبطل الوضوء؟ أخبر قول ابن عباس أن المراد بقوله تعالى: ولمستم النساء الجماع عليه مس المرأة لا ينقض الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة تعترض واعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها ولم يخرج من صلاته. نريد أن نرى من فضيلتكم تحريك السبابة في التشهد. السبابة لا تحرك، السبابة يشار بها. هل يشار بها طول التشهد أم يشار بها عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله؟ الجمهور يقولون يشار بها عند أشهد أن لا إله إلا الله. وورد عن ابن عباس أنه كان إذا قال لا إله إلا الله، وهذا ليس بمقيد بالصلاة، أثر ابن عباس يقول لا إله إلا الله علامة التوحيد. أما الهز الذي يفعله هكذا الناس في الصلاة أو بعضهم يلف أو بعضهم يعبث، قال النازل: كل هذا عبث ورواية بذلك شاذة. تفرض بها زيادة مقدمة من بين 16 راويا وزادهم لم يزيدوها. ألا هو حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة. زاد زيادة بن قدامة يحركها وهي زيادة شاذة. هل يجوز للسعودية منع الدول من الحج؟ لا أظنها منعت أحدا من الحج، لكن على أي حال الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: اجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال تعالى: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. ما أظن أنها منعت أحدا دولا، والله أعلم. الأمور السياسية تحتاج إلى إلمام أوسع من مثل هذا المقام. مسافر إلى مكة فكان يوم أقيم فيها حتى أخذ حكم المقيم. النية يا محمد ابن عبد الله، لكن الجمهور يقولون ثلاثة أيام فصاعدا. عبد الرحمن: ما حكم سماع القرآن اللي في المأتم ومليش دعوة باللي بيقولوه؟ الله يا مولانا، الكلام ده حكم الفلوس اللي القارئ بيأخذها. إذا كنت ذائبا للتعزية فالتعزية مشروعة بالإجماع، ما وراء ذلك فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التوصيف. هل تجوز الصلاة وراء إمام يلحن في الصلاة إذا كان لحنا يبطل الصلاة فلا تصلي خلفه، لا تصلي بعده؟ إذا كان لحنا مثلا متحملا جازت الصلاة. أعمل في مكان يضاف أربع ساعات على الدوام الأصلي 8 ساعات، وقانون العمل يقول إن الساعة 7:15، هل يحق لي أن أصلي بحق على المدة الماضية؟ لكذلك ما تفسير حديث رسول الله قبل أن يأتوني بكتاب أخطه لكم؟ الحديث مطولا أن ابن عباس قال يوم الخميس، ما يوم الخميس نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الموت، فقال لأصحابه اتوني أكتب أو هلموا أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. قال بعض الصحابة حسبنا كتاب الله أن الرسول في المرض مرض الموت، قال آخرون بل قريب لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. فلما رأى النبي اختلافهم قال قوموا عني، فالذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس إن الرضية كل الرضية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لأصحاب ذلك الكتاب. يا صالح ابن شعبان، سؤالك طريق المثلة تعلم الفقه، تعلم المسائل، مثلا أعرف المسألة والأدلة التي فيها وكيف وجهت الأدلة وصحة الأدلة، تعلم. يعني لا يصح أن تأتي الآن تقول كيف أتعلم الطب، كيف أتعلم علاج البطن، المسألة لها أصولها. هل الإمام الذي يصلي صلاة العيد في المسجد مخالف للسنة؟ ليس بمخالف للسنة، لكن الأفضل صلاة العيد في الفضاء. حفظت القرآن ثم نسيته ثم أردت العودة فأجدوه ثقيلا عليها، لهذا عقوبه وحرمان، قد يكون عقوبه وحرمان وقد تكون الذنوب. على العموم استعن بالله ولا تعجز. ما معنى حديث كلتا يديه يمين مباركة وعلى ظاهره؟ ما حكم تشطير الحواجب؟ سبق الحديث عنه مرارا. إذا كانت المرأة لا تشطر بمادة تزيل الشعر تماما، وإذا كانت لن تتبرج بذلك لأجانب، وإذا كانت لن تدلس بذلك على خاطب جاز ذلك، وإن كانت من الداعيات إلى الله التي ينظر إليها فلا تفعل حتى لا يظن بها السوء. ماذا تقول في معهد أم تميم؟ معهد طيب موفق، نسأل الله أن ينفع بها وبالقائمين على هذا المعهد، الشيخ سيد وإخوانه. هل يجوز إخراج الزكاة على مدار العام مؤخرا أم شهريا؟ إذا كنت مقدما لا بأس، إذا كنت مؤخرا إن وجد مصرف الزكاة تدفعها إليه. أراد الخاطب الذي يميل أرد الخاطب الذي يميل إلى الصوفية أو الأشعرية؟ فلا تعنت مني، ليس بتعنت، اختاري زوجا يكافئك في دينك، ليس بمنحرف المنهج. أما تختاري زوجا ينفي أن الله في السماء، أو زوجا يعتقد أن السيد البدوي يضر وينفع، فهذا من الضلال. عيسوي بن هاشم، هل وقت الفجر عندنا في مصر؟ كثيرا ما يؤذنون قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فآخر ولو ربع ساعة احتياطا لدينك. سلام زكاة محل عليه دين. المفترض أنك تحصل البضاعة التي في المحل، الأصول الثوابت ليس عليها زكاة، تحصل البضاعة المتداولة وتخصم الديون التي عليك وتضيف الديون التي لك الديون الحية وتزكي على الجميع إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول. ما حكم أبي طقم نبي طقم الأسنان في رمضان؟ تركيب يعني طقم الأسنان في رمضان، إذا كان هناك شيء سيدخل جوف لا تفعل سيفطره، أما إذا لم يكن هناك شيء سيدخل جوف جاد. إيمان سند، هل يجوز استبدال العيش سلعة مثل الرز والمكرونة من فرن العيش؟ علم أن مكتب التموين لا يعلم بذلك. إذا كنت أنت راضية وصاحب المخبز راضي لا بأس. محبة الرحمن، هل حضرتك المشرف على مع الصفة في مسجد الصديق؟ هناك الدكتور الفاضل حازم النجدي وفقه الله لكل خير وبركة فيه وفي أهل بيته، وهم مسؤولون عن المعهد ونتشاور دائما فيما ينفع المسلمين. صام بتوقيت الإمارات وفي الطائرة أدركت أرض مصر، أفطر بتوقيت الإمارات أم أفطر بتوقيت مصر؟ مصطفى، هل يجوز قضاء السنة؟ قضاء السنة للرواتب بعد صلاة العشاء في آخر النهار؟ لا تتعمد ذلك، إن فاتتك جاز لك قضاؤها، أما أن تتعمد ذلك كل يوم لا تفعل. حمدي، رواش انه مقيم بالسعوديه وابن الحج هذا العمل ان شاء الله مع حكم عمل عمره هذه الايام ان يعني سوف اعود للمدينه. هناك قولان للعلماء، احدهما انك اذا اعتمرت في اشهر الحج ثم رجعت الى اي مكان جاز لك ذلك. وهناك قول يقول انك اذا غادرت مكان الميقات تكون مفردا بعد ذلك او على حسب النيه التي ستهل بها. واختار القول انك اذا نويت بالعمره عمره الحج فلك ان تنتقل كيف شئت، لان النبي لما سئل اي الحل يا رسول الله قال الحل كله والله اعلم. ابو البراء ظاهر يقول ما حكم يذهب الى المسجد وقت اقامه الصلاه مع العلم انه يعاني من قولون العصب، لا يمسك الوضوء ولا يستطيع ان يقف كثيرا على قدمه بسبب كسر في قدم، يتقي الله ما استطاع. سبحان الحي القيوم، ما حدود العلاقه بين الجنسين في وسائل التواصل اذا وصلت الى فساد؟ الله لا يحب الفساد. محمد الطحلاوي، هل يجوز ان اصلي سنه الوضوء في اوقات النهي؟ قال بذلك فريق من العلماء بسبب حديث بلال يا رسول الله او من النبي عليه السلام قال له يا بلال اخبرني عن ارجى عمل عملته فاني سمعت دقا عليك بين يدي في الجنه. قال يا رسول الله ما توضأت في ساعه من ليل او نهار الا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي ان اصلي. هل كان من الصحابة، هل كان الصحابة يحبون النبي كما نحبكم وجميع علمائنا؟ حب الصحابة لرسول الله يفوق كل حب بعد حبهم لله سبحانه وتعالى. الحرام أني أشتري عظام بني آدم أدرس عليها عشان الكلية، لأن أحسن من علشان، لأن الكلية يكون البائع حصل عليه من نفس القبور. على العموم إن كان هناك مكان آمن يبيع العظام للاضطرار فلا بأس بذلك، قد حصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. زي النبي إبراهيم لو في شقة خالية من السكان فترة طويلة هل يسكنها الجان؟ الله أعلم، قد يسكنها أو لا يسكنها، لكن ادخلي وشغلي سورة البقرة وقرأي القرآن تهرب العفاريت ويهرب الجن، إن الشيطان ينفر من البيت الذي ذكرت فيه سورة البقرة. لو أنا أصلي، لو أنا بصلي، دخول بقى على حرف الجر يا أخت زينب غير ورد في لغة العرب. أنا باكل بشرب بصلي بنام، أنا أنام أنا آكل أنا أشرب، لكن إدخال الباء هذا كتاب الله، ما في إدخال الباء على حرف على فعل المضارع أبدا، ولا في السنة إدخال الباء على حرف على فعل المضارع. فكلمة بننام بنشرب بنقوم بنذاكر، كل هذا الباء كل هذه الباءات لا معنى لها، ولا تكثري بها صحيفتك. المهم تقول زينب بنت إبراهيم إنها تصلي ونادى علي زوجها لأقطع الصلاة ورد عليه، لأنه عصبي جدا وما عنده صبر. لا تقطع الصلاة، أتمي صلاتك ولا تبطلوا أعمالكم. إلا إذا كانت نافلة وهو زوج شرير مفسد تخشين من جنونه عليك أو من تطليقك، فستكون ضرورة. وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بيع طرح الحريم القصيرة والمكياج والإكسسوارات حلال ولا حرام؟ حلال. اللفظة علي الطلاق تعد من أيمان المسلمين. لفظة علي الطلاق أجراها بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله مجرى اليمين. هل تجوز زيارة النصارى في الكنيسة مع رفعهم الصليب؟ لا تزورهم في الكنيسة، زورهم في بيوتهم إن أردت زيارتهم. قد زار النبي صلى الله عليه وسلم شخصا غلاما يهوديا كان يخدمه لما مرض، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبو يا غلام أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ثم مات، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إنسان عزيز علي لا يصلي ونصحته وللأسف يزعل مني، أفعل إيه؟ اهجره لله يا إنسان، اهجره لله لعل الله يصلحه. أدعو الله أن يزوجني ويوفقني. أنا عمر، بارك الله فيك يا شيخنا، الله يزوجك ويوفقك يا عمر. سمعت أن مسجد كتب يفطر مع ممنوع تغسيل تارك الصلاة، فما حكم ذلك؟ لا يجوز هذه، لا تجوز هذه اليفطر تارك الصلاة إن كان تركها تكاسلا فهو مسلم يصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين، وإن كان جاحدا فهو كافر. ما حكم التمويل الزراعي بشراء معدات عبر البنك؟ هذا حرام يا أيمن ابن عبد الله. جنة الرحمن غايتها تقول: هل يجوز أن ترى امرأة نصرانية وجه امرأة مسلمة وهي منتقبة؟ أختار رأي القائل بالجواب إن إذا كانت هناك فتنة. من أي من التفاسير نعول عليه وتنصحنا باقتنائه؟ على حسب قوتك وقدرتك. إذا كنت مبتدئا عندك تفسير مختصر ابن كثير، عندك تفسير الجزائري أيسر التفاسير، عندك تفسير السعدي. أما إذا كنت قويا فعليك بالطبري وابن كثير الأصلي والقرطبي إذا كنت من أهل التحرير والتصديق. هل من الواجب إخبار الزوجة عن الزواج بالثانية؟ نعم تخبر، لأن لها حقوق متعلقة. حديث متصح وحديث ضعيف. هل ينفعني كتاب فتح الباري كرجل عامي؟ هذا يحتاج إلى ناس عندهم خبرة بالعلم الشرعي، أظن ثقيل عليك. شاب أوصى بأن لا يراه أبويه وأن لا يدفن في مقبرتهما، هل تنفذ وصيته؟ إذا كان أوصى لعلة تنظر إلى إلا ما العلة التي من أجلها قال ذلك، فإن لم تكن مقولة لا تمضى وصيته. مجدة تقول: أنا نفسي أقرأ سورة البقرة يوميا، ينفع أقرأها مقطعة؟ يعني على مدار اليوم ينفع. الصوت اختفى، هل هذا إطراد أم اختفى من عندك؟ الله أعلم، سنراجع. لي صديق متوفى ويريد مني فلوس، كيف؟ عفوا، لي صديق متوفى ويريد مني فلوس، كيف ممكن أسد الفلوس؟ كيف متوفى ويريد فلوس يا محمد؟ ركز يا محمد. صحيح ما يقال عن المرأة التي تقرأ القرآن في حضرة الرجال الحرام، لأن صوت المرأة عورة. صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا كانت تخضع بالقول، فخضوعها بالقول ممنوع، لأن الله قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إمام لا يصلي بالرفع ويقنط، لا يصلي بالرفع ويقنط في الصبح، الواجب اتباعه؟ ما أدري معنى لا يصلي بالرفع، إذا كان يقنط في الفجر فاتبعه. ما رأي فضيلتكم في حفظ القرآن في شهرين أو في 4 أشهر؟ أظن أن هذه التجارب تبوء بالفشل في كثير من الأحيان. الذين يقولون دورة لحفظ القرآن في شهر أو في شهرين، أنت تعرف أن الله قال في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالشخص البناء الذي يبني جدار ارتفاعه 5 متر سيسقط في الحادث إذا بناه مرة واحدة، ولكن يبني مترا ثم يتركه يقوى، ويبني المتر الآخر ويتركه يقوى، ويدعم بدعامات ويتركه يقوى. وعلى عهد رسول الله لم يكن الصحابة بهذه الطريقة التي تذكرها، فتريث في أخذ كتاب الله وسنة رسول الله. هل قراءة سورة البقرة تعالج السحر لمدة 7 أيام؟ أما التقييد ب7 أيام ليس عليه نص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ سورة البقرة فإن أخذها حصرة بركة وتركها حصرة، ولا تستطيعها البطل أي السحرة، فيها تغلب السحرة. ما النصيحة التي يجديها لمن يحاول التصدي للملحدين دون علم شرعي فقد يفتن بهم؟ إذا كنت تخافين عليه أن يفتن بهم فيصرفيه عنهم، لكن كان يستطيع المناقشة فليناقش. أي سوي بن هاشم: حديث من لم تنهوا صلاة عن الفحشاء المنكر فلا صلاة له حديث ضعيف. هل يجوز صيام 6 أيام من شوال بنفس نية قضاء الأيام من رمضان؟ لا، إما هذه أو تلك. ما حكم يا زياد بن سعد الدين؟ أجبنا على هذا السؤال بالأمس، وأن هذا لا يجوز أن تقول الله هو الحب. متزوجة من زوج له زوجة أخرى وعندي منه بنت لا يعلم أهله عنها شيئا، كان يعدل في الوقت في أول الزواج والآن لا يعدل، هل يحق لي طلب الطلاق لإحساسي بالإهمال؟ يحق لك طلب الطلاق أو الخلع؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال عفوا، قال تعالى والصلح خير، إن صلحتما فهو أفضل، وإن أردت الطلاق لكونه لا يعدل فلك ذلك. أما حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق غير ما بأس حرم عليها رائحة الجنة فضعيف، وكذا حديث المختلعات هن المنافقات فهو ضعيف. يقول ما صحة حديث إن الله حرم على النار كل هين لين لا يثبت، هل يجوز المرأة أن تركب مع سائق التاكسي بمفردها؟ إن كانت مسافات طويلة ومقطوعة لا يجوز، إن كانت داخل بلدة أهلها بالسكان وتجلس في الخلف ولا تتم خلوة وضرورة دعت إلى ذلك ففي الخلف وأمام الناس المسألة أخرى. إبراهيم عز محمد سوف أذهب إلى مكة في أرض القادة وفي نهاية الحج أعمل عمرة، وكيف ألبس الأحرام في ميعاد الحج؟ ممكن تعمل عمرة وتتحلل وتنفس وستكون متمتعا. تقدم لي أخ كفيف فقير ولكنه يحب القرآن والعلم، فلا هذه الصفات تجبر الفقر؟ كفيف وفقير، أنت أيضا أدرى بنفسك، يعني كانت كفاءاتك تتناسب معه أنت أدرى بقدراتك وتحملك. يقال إن أي حديث في سند أبو حنيفة هو حديث ضعيف. أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام في الفقه لكنه في الحديث ضعيف. الحديث بالطلاق، هل طلاق أو حسب النية؟ الجمهور يقولون تحسب تطليقة إذا لم ينفذ، إذا علق لم ينفذ، لكن أختار قول ابن تيمية أنه يكفر كفارة يمين. ما حكم مصافحة نساء النصارى؟ لا تجوز مصافحة نساء النصارى ولا مصافحة نساء المسلمين إلا للمحارم. ما حكم المدرس الذي يحدد ويتفق على مبلغ لتحفيظ القرآن للأطفال في زمن باخس الناس في القرآن؟ أخذوا أجرنا على تعليم القرآن جائز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ما رأي في القول بأن كلام النبي كلام بشري وأنه ليس وحي وأنه قد يكون خطأ في بعض الأحيان؟ يا محمد الحرام اتق الله، لا تثير هذه المسائل التي يمسها الملاحدة ويمسها أهل الإجرام ويمسها أهل الضلال والبدع. ما رأيكم في جماعة الصادعون بالحق التي ظهرت مؤخرا؟ لم أسمع عنها شيئا. الفردوس الأعلى، هل يصح صيام يوم الأربعاء فقط؟ في 8/6 من شوال يصح صيام الأربعاء فقط. هل يجوز سد المال المسروق أقساطا لعدم توفره؟ نعم يا ريان، سد المال المسروق ولو على دفعات، إذا عجزت عن السداد ووصي، إذا مت يسدد عنك الدين. أب ترك ولدين وثلاث بنات، ترك ميراث كلهن تزوجن إلا بنتا تزوجها، فزواجها يكون من الميراث أم لا؟ لا تخصم تكاليف الزواج من الميراث. بمعنى رجل عنده 10 بنات، زوج 9 وبقيت واحدة ومات، هل تؤخذ تكاليف زواجها من التركة قبل القسمة أم لا؟ لا، إلا إذا وافق الوراثة كلهم. حديث إياكم مخضراء الدمن، قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء من بنبة السوء، حديث ضعيف الإسناد جدا. بهذا القدر أجتزئ سائلني الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأن يحفظ علينا إيماننا، وأكرر حمدي وشكري لله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحذر أهل الإسلام من المناهج العلمانية التي دخلت بلاد المسلمين، ومن الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. وكذلك أحذر من مناهج التكفير الضالة الشاردة، ومن التبديع، ومن جماعات التشيع البغيض والرد الخبيث والاعتزال والأشاعرة وغير ذلك. وأهيب بأهل الإسلام أن ينهضوا لنصرة هذا الدين القيم، والله سبحانه لن يتراهم أعمالهم. أهيب بأهل الإسلام أن يتآخوا وأن يتوحدوا، وأذكر المسلمين في عموم العالم بأخوتهم، فالله يقول إنما المؤمنون إخوة، فلا تلعبن بكم السياسات ولا تورثنكم السياسات العداوات، إنما المؤمنون إخوة، هذا قول الله سبحانه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالمسلم الباكستاني أخو للمسلم الأردني، أخو للمسلم في تركيا، أخو للمسلم في قطر، أخو للمسلم في مصر وفي السعودية وفي اليمن. ونقول مقولة أوسع من التي قالها القائل إذ قال بلاد العرب أوطاني من الشام البغداني ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني، نحن أعم من ذلك، ليست بلاد العرب أوطاني، بلاد الإسلام أوطاني، والمسلم أخو المسلم أينما كان، عربيا كان أو أعجميا. فيا أهل الإسلام اثبتوا على دينكم. وأذكر النصارى بما لهم علينا من حق الجوار، بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك سبحانه. فمقولتكم إن المسيح هو الله أو أن المسيح ابن الله مقولة تخلدكم في الجحيم، فنحب لكم ما نحب لأنفسنا، تعالوا نحن وأنتم نعبد إلهنا إلها واحدا هو الله الذي خلقنا وخلقكم ويرزقنا ويرزقكم ويحيينا ويحييكم. أذكر كذلك هؤلاء الصوفية الذين يطوفون بالسيد البدوي وبالحسن والحسين، ويطوفون بعبد القادر الجيلاني وبإبراهيم الدسوقي صاحب الدسوق وغير ذلك، أذكرهم بأن ما هم فيه ضلال مبين، وبأن الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. الأخ عجل في النهاية: بارك الله فيك وحفظك وإخوانك وأهل بلدك وأهل الإسلام. هذا وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأحبك الله يا أبا علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.